أليس كذلك؟ المجلس السادس. إذا باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون مجلسنا الثامن إن شاء الله تبارك وتعالى، مجلس رقم 8 على فضيلة الشيخ محمد فؤاد الدمشقي. وأنا أقول يعني من جمال ولطائف هذا المجلس أن ما تشعر بالتعب فيه، أنا أقول باب ما جاء في نعل رسول الله سيكون مجلسنا الثامن، هذا اللي فات السادس، صح صدقت، السابع، تمام، أحسنت يا أستاذ محمد سليمان، أستاذ سليمان جزاك الله خيرا على التذكير، أحسنت وأنا أخطأت. أنا أقول يعني المجلس ما يكون فيه تعب وتشعر أنك صبرت وسمعت بعض الحديث على شيخ في هذه المنزلة في هذه الرتبة يروي عن بدر الدين الحسن العلامة علامة الشام، فعندما تستشعر هذا الطعم وهذه اللذة تحافظ على العلم أكثر، تستشعر قيمته. فوائد القراءة السريعة، أولا يعني أوقات الناس الآن مشغولة، أوقات الناس مشغولة ومنهم العلماء، فالناس الناس الآن يسعون يعني بحثا عن يعني الرزق ويطلبون معاشهم، فالقراءة البطيئة يعني أمر صعب جدا في هذه الأوقات في هذه الأزمنة، يعني كانوا يفعلونها في القرون السابقة كانوا يفعلونها، يعني توارثتها أجيال عن أجيال، فأصبح الأمر الآن صعب جدا في أزمنتنا بالنسبة لأوقات المشايخ وأوقات الناس. الشيء الثاني إن مع القراءة السريعة تستطيع تقرأ على الشيوخ المعمرين أكثر من كتاب أو كتب كثيرة، حفاظا على يعني أن تدرك هؤلاء المشايخ وتأخذ عنهم. والشيء الثالث إن الناس الآن مرتبطة بأوقات، مرتبطة بمواعيد عمل، والإجازات يعني محدودة، أيام محدودة معلومة في السنة للموظفين، لما سواء تبع شركات أو تبع مؤسسات حكومية لهم إجازات معلومة في السنة، وإلا الناس هتفقد أعمالها. فبالنسبة لهذه الأمور يعني معروفة، فلا حرج أبدا من القراءة السريعة وحتى ولو كانت القراءة غير مفهومة على الشيخ، فقد قرأوا على بعض المشايخ من أهل الهند هم لا يعرفون العربية، ربما كانوا يعرفونها قديما ولما كبروا خلاص نسيوا اللغة، مع أن البخاري كان يقرأ زي الشيخ الفاروق لا يتحدث العربية، الشيخ الفاروق لا يتحدث العربية وغيره. أنا تحدثت مع الشيخ الفاروق رحمة الله عليه، الشيخ محمد أكبر الفاروق، تحدثت إليه، ما كان بيتكلم لا بالعربي ولا بالإنجليزي، الواسطة كان حفيده، سمعنا صوت الشيخ وسجلناه الحمد لله، وكان حفيده هو الذي يترجم، كان وحفيده أيضا لا يتحدث العربية، كان يتحدث بالإنجليزية. فهناك مشايخ، وأيضا الشيخ محمد فضل الرحمن السلفي، لا يعني، فالقراءة هنا بالعربية لغة غير مفهومة وهي جائزة، يعني حتى لو حضر رجل هندي ولا رجل أمريكي ولا رجل يتحدث الفرنسية اسمه سمع القراءة، حضر المجلس، حضر المجلس اسمه سمع، سمع استمع إلى المجلس، ولكنه لم يفهم الكلمات، فيثبت في محاضر السماعات أنه حضر واستمع إلى المجلس وإن لم يفهم الكلمات. طب خلونا في حاجة أحسن من كده، يعني هذه جزئية، الجزئية الأخرى الأطفال الصغار أثناء المجالس يلعبون ويمرحون ويضحكون ويتضاربون ويتعاركون ويفعلون أشياء كثيرة جدا أثناء المجالس ولا يفهمون شيئا مما قرئ، وأثبت العلماء سماعاتهم وصحت ودونت في المحاضر ولا حرج في ذلك أيضا. تمام؟ وربما يكون يعني شباب لكن لا يعرفون معاني الكلمات أيضا يصح السماع بتاعهم، فهذا شيء لا حرج فيه أبدا إن شاء الله تعالى. وإن سمع وخفي عليه البعض أو أكلت حروفه، كانوا يستفسرون أثناء المجالس ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، مما أثبته الخطيب وغيره في كتبهم، يستفسرون من غيرهم، لا طالما أنهم في نفس المجلس لقد قال كذا صح له سماعا كاملا ويرويه مباشرة عن الشيخ. هذه أمور معروفة في باب الرواية، لذلك قوانين الرواية لابد أن يقرأ فيها بعض الكتب حتى يعني يتعلم طالب العلم، أو خصوصا يعني في أبواب الرواية يتعلم بعض هذه الأحكام المتعلقة بها. نتصل الآن بالشيخ عدنان حفظه الله تعالى ونسأل الله التيسير. Please enter your security code. You have $93.93. Please enter the number you to dial. Star. Reset your account. استغفرك الله. The person you were calling is not answering. Please try your call again later. 87. لكن الحرف لا يدل على معنى، فماذا نستفيد من الحرف؟ السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخي. وعليكم السلام ورحمة الله. عساكم بخير شيخي. الحمد لله. الله يحفظكم شيخي. تأذن ولنا بقراءة شيخنا؟ تفضل. الله يزيد فضلك ويرفع قدركم شيخي. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين آمين. وبإسناد شيخنا حفظه الله تعالى إلى كتاب الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى الترمذي رحمة الله تعالى عليه وجزاه عنا خيرا، قال باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر يوبله، قال حدثنا الحسن بن صباح البزار، وقال حدثنا أبو النضر، قال حدثنا أبو عاقل الثقفي وعبد الله بن عاقل عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة النساء وحديثها، فقالت امرأة منهن كأن الحديث حديث خرافة، فقال أتدرون ما خرافة؟ وإن خرافة كان رجلا من عذرتها سرته الجن في الجهلة فمكث فيهم دارا ثم ردوا إلى الإنس فكان يحدث الناس بما رأى فيهم من الأعاجيب، فقال الناس حديث خرافة. أبلي قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أخي عبد الله بن عروة عن عروة رضي الله تعالى عنه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت جلست 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتبن من أخبار أزواجهن شيئا، فقالت الأولى زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل، قالت الثانية زوجي لا أبث خبره إني أخاف ألا أذره إن أذكر أذكر عجره وبجره، الله المستعان، قالت الثالثة زوجي العشنق إن أنطق طلق وإن أسكت أعلق، قالت الرابعة زوجي كليلتي هامت لا حر ولا قر أو ولا قر قال ولا مخافة ولا سامة، قالت الخامسة زوجي إن دخل فهيدا وإن خرج أسيدا ولا يسأل عما عهد، قالت السادسة زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف الله أكبر وإن اضطجع التف ولا يورج الكف لي على من بثا، قالت السبعة زوجي عيا أو غيا أو طبقا وكل داء له داء شجك أو فلك أو جمع كل لك، ما شاء الله من أهل الجمع ده، هذا من أهل الجمع. قالت الثامنة زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب، قالت التاسعة زوجي رفيع العماد طويل النجادي عظيم الرماد قريب البيت من النادي. قالت العاشرة: زوجي مالك، وما مالك مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح، إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. قالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع، وما أبو زرع أو أناس من حلي أذني، وملأ من شحم عضدي، وبجحني فبجحت إلي نفسي، وجدني في أهل غنيمة بشق، فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق، فعند أقول فلا أقبح، وأركض فأتصبح، وأشرب فأتقمح، أم أبي زرع فما أم أبي زرع، عقومها رداح وبيتها فساح، ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع، مضجعه كمسل شطبة وتشبعه ذراع الجفرة. الله أكبر. بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع، طوع أبيها وطوع أمها، ملء كسائها وغيظ جارتها. جارية أبي زرع فما جارية أبي زرع، لا تبث حديثنا تبثيثا، ولا تنقص ميرتنا تنقيثا، ولا تملأ بيتنا تعشيشا. قالت: خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، فلقي امرأة مع ولدان لها كالفهدين يلعبني من تحت خصرها برمانتين، فطلقني ونكحا، فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا، وأخذ خطيا ورحاليا نعما ثريا، وأعطني من كل رائحة زوجا، وقال: كلي أم زرع وميري أهلك، فلو جمعت كل شيء أعطني ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. الله أكبر. تذكر معروف الزوج. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. رضي الله تعالى عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمة الله عليه: باب ما جاء في نوم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحابه وسلم بليه. قال: حدثنا محمد بن الثنا، قال: حدثنا عبد الرحمن بن نادين، قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن، وقال: ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك. وبلي قال: حدثنا محمد بن نورث، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله، فذكر مثل، وقال: يوم تجمع عبادك. وبلي قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربيعة بن حرش عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. بلي قال: حدثنا قتيبة بن سعد، قال: حدثنا المفضل بن فضلة عن عقيل أوراه عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفث فيهما وقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسدي، يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسدي، يصنع ذلك ثلاث مرات. بلي قال: حدثنا عبد الرشاد، قال: حدثنا عبد الرحمن بن وادين، قال: حدثنا سفيان عن سلمة بن قيل عن قريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ، وكان إذا نما نفخ فأتوا بلال رضي الله تعالى عنه فآذنوا بالصلاة، فقام وصلى ولم يتوضأ. وفي الحديث قصة. وبلي قال: حدثنا إسحاق بن منصور، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا أحمد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقنا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. وبإليه قال: حدثنا الحسن بن محمد الجريري، وقال: حدثنا سليمان بن حرب، وقال: حدثنا محمد بن سلمة عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة رضي الله تعالى عن أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان إذا عرس بليل اضطجع على شق الأيمن، وإذا عرس قبيل صبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبليه قال: حدثنا قتيبة بن سعد وبشر بن وعد، قال: حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عن أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حتى انتفخت قدمه، فقيل له: أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عابدا شكورا؟ وبليه قال: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث، قال: حدثنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى تلم قدمه، قال: فقيل لو أتفعل هذا وقد جاءك أن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال أفلا أكون عابدا شكورا بلي. قال حدثنا عيسى بن عثمان بن عيسى بن عبد الرحمن الرملي. قال حدثنا عمي يحيى بن عيسى الرملي وعن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم حتى يقوم يصلي حتى تنتفخ قدمه فيقال له يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال أفلا أكون عابدا شكورا بلي. قال حدثنا محمد الرشاري قال حدثنا محمد الجعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد أنه قال سألت عائشة رضي الله تعالى عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت كان ينام أول الليل ثم يقوم فإذا كان من السحر أو طر ثم أتى في رشو فإذا كان له حاجة ألم بأليه فإذا سمع الأذن وثب فإن كان جنبا أفض عليه من الماء وإلا توضأ وخرج إلى الصلاة. وبيحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس وقال وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري وقال حدثنا معنون عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن قريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه أخبره أنه بات عند ميمونة رضي الله تعالى عنه وهي خالته قال فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلق فتوضأ منها فأحسن الوضوء ثم قام يصلي. قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه فقمت إلى جنبي فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي ثم أخذ بأذني اليمنى ففتلا فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين وقال معن ست مرات ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح بليل. قال حدثنا أبو قريب محمد بن العلي قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 تركع بليه. قال حدثنا قتيبة بن سعد قال حدثنا أبو عملة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي بالليل منعه من ذلك النوم أو غلبت عينه وصلى من النهر 12 ركعة بليه. قال حدثنا محمد بن العلي قال حدثنا موسى عن هشام عن ابن حسن عن محمد بن سيرين عن أبو هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين بليه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس حا وحدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معنون قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره أن عن زيد بن خالد الجواني رضي الله تعالى عنه قال لا أرمقن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فتوسدت عتابته أو قال فسطاته فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين ثم صلى ركعتين ومدونتين قبلهما ثم صلى ركعتين ومدونتين قبلهما ثم صلى ركعتين ومدونتين قبلهما ثم صلى ركعتين ومدونتين قبلهما ثم أوتر فذلك 13 ركعة بليه. قال حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معنون قال حدثنا مالك عن سعد بن أبي سعد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها كيف كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها قلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنمني ولا ينام قلبي بلي. قال حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معنون قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر من أبي واحدة فإذا فرغ من الضجع على شق الأيمن وبليه. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا معنون عن مالك عن ابن شهاب فذكر نحو وحا وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ابن شهاب فذكر نحو بليه. قال حدثنا الندون قال حدثنا أبو الحسين عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يصلي من الليل 6 ركعات بلي. قال حدثنا محمد بن غلان قال حدثنا ابن ادم قال حدثنا سويد بن ثوري عن الأعمش فذكر نحوه وحدثنا محمد بن نثنى قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبه عن عمرو بن مرة عن ابي حمزه رجل من النصارى عن رجل بني عابس عن حذيفه بن اليمان رضي الله تعالى عنه انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فقال فلما دخل في الصلاه قال الله اكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمه قال ثم قرا البقره ثم ركع فكان ركوعه نحوا من قيامه ثم ركع ركوعه نحو من قيامه وكان يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثم رفع رأسه فكان قيامه نحو من ركوعه وكان يقول لربي الحمد لربي الحمد ثم سجد فكان سجوده أطول نحو من قيامه وكان يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى ثم رفع رأسه فكان ما بين السجدتين نحو من السجود وكان يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي حتى قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعم شعبة الذي شك في المائدة والأنعم قال أبو عيسى رحمة الله عليه وأبو حمزة اسمه طلحة بن زيد وأبو حمزة الضبعي اسمه نصر بن عمران وبلي قال حدثنا أبو بكر بن محمد بن نافع عن البصري وقال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن إسماعيل بن موسى بن العبدي عن أبي المتوكل عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة وبيحدثنا محمد بن غيلان وقال حدثنا سليمان بن حرب وقال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وليد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال صليت ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء قيل له وما هممت به قال هممت أن أقعد أدى عن النبي صلى الله عليه وسلم وبليه قال حدثنا سفيان بن واكع وقال حدثنا جرير وعن الأعمش فذكر نحوه وبليه قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري وقال حدثنا معن وقال حدثنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع وسجد ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك وبليه قال حدثنا أحمد بن نعيم وقال حدثنا هشام وقال حدثنا خالد بن الحداء عن عبد الله بن شقيق أنه قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوع فقالت كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس وبليه قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري وقال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شبين عن سعيد بن يزيد عن المطلب بن أبي ودعة السميع الحفصة رضي الله تعالى عن زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يصلي في صبحته قاعدا ويقرأ بسورة ويرتل حتى تكون أطول من أطول منها وبليه قال حدثنا الحسن بن محمد الزبراني وقال حدثنا الحجاج بن محمد عن ابن جريج قال اخبرني عثمان بن ابي سلمة ان ابي سلمة بن عبد الرحمن اخبر عن ان عائشة رضي الله تعالى عن اخبرت ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان اكثر صلاة وهو جالس وبليه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا ابو عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال صليت مع النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعده وركعتين بعد المغرب في بيتي وركعتين بعد العشاء في بيتي وبليه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا اسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عن مناقل حدثتني حفصة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين قبل حين يطلع الفجر وينادي المنادي قال أيوب وأوره قال خفيفتين بلي قال حدثنا قتيبة بن سعد قال حدثنا مروان بن معاوية الجزري عن جعفر بن بورق عن ميمون بن مهران عن ابن عمر رضي الله تعالى عن مناقل حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه حدثتني حفصة رضي الله تعالى عنها بركعتي الغداة ولم أكن أراهما من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إليه قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا بشر بن فضل عن خالد بن الحداء عن عبد الله بن شقيق أنه قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعد ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين وقبل الفجر ثنتين وبليه قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عاصم بن ضمرة يقول سألنا علي رضي الله تعالى عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهر فقال إنكم لا تدركون ذلك قال فقلنا من أطق ذلك منا فقال كان إذا كانت الشمس من هنا كهيئتها من هنا عند العصر صلى ركعتين وإذا كانت الشمس من هنا كهيئتها من هنا عند الظهر صلى 4 ويصلي قبل الظهر 4 وبعد ركعتين وقبل العصر 4 يفصل بين كل ركعتين بتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحسن الله إليكم شيخي وأستاذي وبارك في عمرك شيخي. الله يرفع قدرك. الله يرفع قدركم شيخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته في حفظ الله تعالى وديعة يا سيد الشيخ. الذي تم المجلس السادس على فضيلة الشيخ عدنان 43 دقيقة مساء. نبدأ إن شاء الله من صلاة الضحى، باب صلاة الضحى يكون مجلسنا السابع أيضا تماما كمجلس فضيلة الشيخ محمد فؤاد الدمشقي، أيضا المجلس السابع أليس كذلك؟ الشمائل 288 في نسختي محمد عدنان وشيم. ومن العجيب هذا أيضا كان المجلس السابع بأسانيد عندما أقرأته للمشايخ الفضلاء مع الشرح، كان أيضا من هذا الباب صلاة الضحى، كان المجلس السابع بالنسبة لي شرحا وتعليقا، ونسأل الله القبول والتوفيق والإخلاص. طيب إن شاء الله في حدود السادسة والربع، حدود السادسة والربع نحاول الاتصال بالشيخ يعني سعد بشاكيل بإذن الله تعالى، لعلنا نستطيع أن نقرأ أطراف الكتب بإذن الله تعالى مع الثلاثيات. فكونوا معنا السادسة والربع بإذن الله تعالى. حفظ الله الجميع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله.